العب يا عنود الزين صفر المهار، القصايد لجل عينك مسوينها، يا حسين الوصايف يا ثقيل العيار، كل من شافتك تركد شياطينها، ومن يخاوي مثل شرواك شاف العمار، كلمة قلتها واعرف مضامينها. صفر المهار القصايد لاجل عينك مسوينها، الجمال الطبيعي ما هو المستعار، نفح العطر داخل بساتينها، في المنصة تسلط والفعاي الكبر، كنا حتى السيوف يسلم من عينها، كنا حتى السيوف يسلم من عينها، العذارى ليا طبت يجيه الدمار، كانها تزرع الرهان في دينها، كم هنوف بعدها صابها الانهيار، التحدي فرسكت ميادينها، يا حسين الوصايف يا ثقيل العيار، كل من شافتك تركد شياطينها، كل من شافتك تركد شياطينها، فالوفا والمكارم ما عليها غبار، سمعت عطرها وترجح موازينها، من يخاوي مثل شراك شاف العمر، كلمة قلتها واعرف مضامينها، وقفتك ثابتة في كل ديرة ودار، يجمل من الزهور ومن رياحينها، يجمل من الزهور ومن رياحينها، ما حسبتي حساب اللابسات الخمر، كل زينة على دربك تخليناها، انت الفارقة وقولها باختصار، لو تبين الكواكب تستحقينها، بنت شيخ المراجل حاكم من كل شر، من رجال انت حوش النعم بيمينها، من رجال انت حوش النعم بيمينها، جبر زيزومها من حاكمين المسار، رزقوا من فعايلها براهينها، واهل عمه جدايم قبلة الافتخار، رسالة العضياني مضامينها، واهل عمه جدايم قبلة الافتخار، رسالة العضياني مضامينها، رسالة العضياني مضامينها، واقبلي مني يا لهجة بكل اعتبار، من صديقتك بدرية وفي حينها، ربعها اللي تعدوا بالفعل المدار، العوازم على الطاقة